نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الأسئلة وهذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا سائل معالي الشيخ سعد يقول: ما هي الأحكام المترتبة على متابعة الإمام في الصلاة أو موافقته أو مسابقته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، والأصل في الصلاة أن تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما جاء في هذا الباب أن يتابع المأموم إمامه في أفعال الصلاة بحيث لا يتقدم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به في الصلاة، ثم قال: فإذا كبر فكبروا. معنى هذا أن تكبير الإمام يكون سابقا لتكبير المأموم، ثم قال: فإذا ركع فاركعوا، أي أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام، لأن الأصل في لفظة الفاء في قوله: وإذا كبر فكبروا، وقوله: وإذا ركع فاركعوا، أن تكون للتعقيب، فيكون أولا فعل الإمام، ثم بعد ذلك يكون فعل المأموم. ولا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، بل ذلك من المعاصي والذنوب. والأصل أن يكون فعل الإمام سابقا بقليل، وأن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام مباشرة، فإن هذا هو مقتضى لفظة الفاء الواردة في هذا الحديث. ومن ثم نقرر بأنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، أخرجه الإمام مسلم. فإن فعل الإنسان ذلك باطلا، كان هذا من أسباب لحوق الإثم به، ومن أسباب بطلان صلاته، وذلك لأن من سابق الإمام قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ويستثنى من ذلك ما لو كان هناك سبق يسير من الجاهل أو الناسي، فإنه يعفى عن ذلك عند طائفة من أهل العلم، ولكن يقولون يلزمه أن يرجع فيأتي بالانتقال بعد انتقال إمامه. ولو قدر أن المأموم رفع قبل ركوع الإمام عالما عامدا فإنه حينئذ تبطل صلاته. وهكذا لا يجوز أن يركع قبل ركوع الإمام، فلو قدر أنه ركع قبل الإمام فالأصل بطلان صلاته ما لم يكن ناسيا أو جاهلا. وإذا سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة، فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه وليس عليه شيء، وقد حكي الاتفاق على ذلك. وأما إذا سبق الإمام المأموم بركنين فإنه تبطل تلك الركعة ويسقطها من صلاته ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. وإذا قدر أن الإنسان قد تعمد مثل ذلك فإنه حينئذ يكون قد تعمد فعلا ليس من أجناس الصلاة فيؤمر بإعادة تلك الصلاة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: توفي زوج قريبتي بمرض كورونا وكانت كل الأسرة مصابة، ولم أحضر دفنه ولا العزاء خوفا من العدوى، وقد غضبت مني أسرة المتوفى رحمه الله بسبب عدم الحضور، هل علي إثم في ذلك وما توجيهكم؟ من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة وعيادة المريض، ومن حق المسلم على المسلم أن يخفف عنه مصابه. ومن هنا فإن الأولى بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمواصلة الآخرين والصلاة على موتاهم وتعزية مصابهم، ولكن إذا كان يخشى من ضرر أكبر كخشيتك من انتقال هذا المرض إليك فإنه حينئذ لا حرج عليك في ترك مواصلتهم، وينبغي بك أن تقوم بهذه الأعمال بدون مخالطة، فتقوم مثلا بالصلاة على الميت في محلك صلاة الغائب، وذلك أن هذا الميت لم تتمكن من الصلاة عليه، فلا طريق لك إلى أن تصلي عليه إلا هذا السبيل. وعليك أيضا أن تتقرب إلى الله جل وعلا بتعزية قرابته، ووسائل الاتصال كثيرة متعددة، ولا يلزم من التعزية أن تكون مباشرا لهم أو أن تحضر إليهم في بيتهم. وما ورد في الحديث من عزى مصابا فله مثل أجره يشمل من عزاه برسالة أو باتصال هاتفي أو بغير ذلك من وسائل التواصل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل الوقف له مدة محددة ثم ينقطع أو مستمر مدى الحياة؟ وإذا أردنا نقله إلى مكان آخر أو تغييره إلى ما ينفع الناس، ما حكم ذلك؟ الأصل في الأوقاف أن تكون دائمة باقية، وذلك لأن مالك ذلك العقار الذي تم وقفه نوى استمرار الوقف وعدم انقطاعه، ولا يجوز أن ينقل إلا إذا كان هناك تعطل لمصالح الوقف. ومن هنا فإن الأصل أن يكون الوقف دائما ولا يستثنى من ذلك شيء، لكن لو قدر أن شخصا أوقف وقفا مؤقتا، كما لو قال هذه الدار وقف على الأعمال الخيرية لمدة سنة، فإنه حينئذ يكون وقفا في هذه المدة المعينة ويكون موقوفا معلقا. ومثل هذا له نظائر في الشرع المطهر. أثابكم الله. هذا السائل يقول: عندنا بيت باسم والدي ثم توفي رحمه الله، وجدتي كانت على قيد الحياة، وبعد مرور سنتين توفيت جدتي رحمه الله. سؤالي: هل يسقط سدس جدتي من ورث والدي حيث أنها لم تطلب السدس في حياتها؟ عدم مطالبة الوارث بنصيبه من الميراث لا يسقط حقه من الميراث، وذلك أن الله جل وعلا قد قرر حقوق الورثة في كتابه العزيز، ولم يجعل من طرائق إسقاطه عدم المطالبة به. ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة أنه لا ينسب إلى ساكت قول، وبالتالي فالأصل ثبوت ملكية الجدة لسدس ميراث الوالد، وإذا كان لها ورثة آخرون غير ورثة ذلك الميت فإنهم يرثون ذلك السدس عنها. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل للأم حق أن تحرم أبنائها وكذلك البنات من ميراثها بعد موتها بسبب القطيعة والعقوق منهم لها، وما هو توجيهكم في ذلك؟ قطيعة الرحم عمل محرم يخشى به أن يكون من أسباب لحوق العقوبات الدنيوية والأخروية بصاحبه، ومن هنا فإن قطيعة الرحم عمل محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومن ثم فالواجب التواصل مع القرابة وعدم القطيعة، خصوصا إذا كان الأمر فيما يتعلق بالوالدين، فإن لهما الحق الكبير على الإنسان، وبالتالي يجب برهما. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن هنا فإن الأصل قيام هؤلاء البنات ببر والدتهن. وأما حرمان صاحب المال ورثته من تركة ماله فهذا لا قيمة له في الشرع ولا اعتبار به، فإن حكم الله مقدم على وصايا الآدميين وشروطهم، ومن ثم فإن الأصل بقاء الميراث لأصحابه. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. أثابكم الله. أيضا هذا سؤال يقول: توفيت الوالدة رحمها الله وكان لها رصيد في البنك من رواتب الضمان الاجتماعي، هل يدخل في الإرث؟ نعم، هذا المال يدخل في الإرث وينتقل إلى الورثة، وذلك أن أي مال يتركه لإنسان بعد وفاته فإن سبيله الميراث. هذا سائل آخر يقول: ما رأيكم في قول الله يكفينا شر ما في الغيب، هل هذا الدعاء صحيح؟ دعاء لإنسان بأن يكفيه الله الشر من الأدعية الطيبة الصالحة ولا حرج فيه، ولكن ربط ذلك ببعض الأشياء وتقييده ببعض الأشياء هذا ليس من الأمور المناسبة، بل عليه أن يقول: اللهم قنا شر كل ذي شر أو شر المخلوقات، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف الوداع خاص بالحج أم يشمل العمرة أيضا؟ اختلف أهل العلم في مسألة وجوب طواف الوداع في العمرة، وإذا كان الإنسان يطوف للعمرة ثم يسعى فيغادر مباشرة فإنه حينئذ يكتفي بذلك الطواف، لأن السعي تابع للطواف فلا يفرد بحكم، وبالتالي يعد قد وادع. ولكن البحث في من يبقى في مكة بعد عمرته. فأما طواف الوداع في الحج فهو من واجبات الحج عند جماهير أهل العلم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، وأما طواف الوداع في العمرة هل هو على سبيل الوجوب أو لا فهذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فطائفة قالت بأن طواف الوداع لا يجب في العمرة، قالوا لأن النصوص التي دلت على وجوبه إنما وردت في الحج ولم ترد في العمرة، وآخرون قالوا بأن طواف الوداع من الواجبات في العمرة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما أدخل المسجد والإمام راكع، هل يصح لي أن أركع من دون أن أقرأ دعاء الاستفتاح وسورة الفاتحة؟ دعاء الاستفتاح من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، فمن قدر عليه بأنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته. وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة فإنها بالنسبة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، وأما بالنسبة للمأموم فإنها واجب من واجبات الصلاة تسقط لبعض الأسباب، ومن ذلك ألا يدرك الإنسان الصلاة مع الإمام إلا والإمام راكع فإنه يركع ولا يؤمر بالإتيان بسورة الفاتحة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: مقر عملي يبعد عن بيتي مسافة نحو 70 كيلو تقريبا، هل يجوز لي أن أجمع الصلاة؟ المسافر الذي يقع بين طرف مدينته التي يسكنها وبين موطن انتقاله مسافة القصر فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. ومن هنا فإن من كان مسافرا مسيرة القصر جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن ليعلم بأن حساب مسافة القصر إنما يحسب من نهاية عمران بلد المسافر وليس من موطن سكنه أو من بيته. وهكذا أيضا من الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب العناية بباب التوحيد والحرص عليه وبث في الأمة. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا، جزاك الله خيرا وجزا كل من ساهم في هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يبسط الله لهم في أرزاقهم وأن يدر عليهم الخيرات والنعم وأن يبعد عنهم الشرور والنقم، كما سأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق والهداية والصلاح، ولولاة هذه البلاد زيادة في الإيمان والتقوى والورع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذه الحلقة، ونستقبل أسئلتكم على الرقم التالي 011-442-5418. نلتقي على خير بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.